أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن العزيز، وتوقفنا عند الكلام على الغريب. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة قال: والرابع الغريب، أي من أنواع الآحاد. فهذه أنواع التي هي من أخبار الآحاد، ليست ولم تصل إلى درجة التواتر من تلك الأنواع الغريبة. قال: وكلها سوى الأول الآحاد، أو آحاد. سوى الأول يعني المتواتر، فالأنواع الأربعة المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، كلها سوى الأول أي المتواتر فهي آحاد. ومعنى قوله رحمه الله تعالى آحاد، جمع أحد، كأبطال جمع بطل. وأصل الآحاد أي الواحد، فهذه أخبار الآحاد. قال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السنة، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. فخبر الواحد كما سمعت ينقسم إلى المشهور والعزيز والغريب. الغريب هو ما تفرد بروايته الواحد، أو ما وجد في إسناده، ما كان في إسناده رواية راوي واحد، أو ما كان أقل طلقة من طلقاته برواية الواحد. فهذا هو الخبر الغريب. فإذا نظرت الإسناد فوجدت في طبقة من طبقاته جاء برواية الواحد وبرواية راوي واحد، فهذه الرواية يحكم عليها ويطلق عليها اسم الغريب. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى أن المؤلف سيقسم الغريب إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. قال هنا: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. يطلق خبر الواحد على المشهور وعلى العزيز وعلى الغريب. وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يعني إطلاق لفظ المشهور أو العزيز أو الغريب، لا يؤخذ من ذلك وصف بالصحة أو بالضعف، وإنما هو إطلاق لحال السند. فالسند الذي وجد في أقل طبقة من طبقات ثلاثة من الرواة فهذا هو المشهور، والإسناد الذي وجد في أقل طبقة من طبقات رواية الاثنين فهذا عزيز، والذي وجد فيه واحد فهذا هو الغريب. هذا الوصف وهذا الإطلاق من باب تمييز الأنواع، من باب تمييز الأنواع، ولكن لا يستفاد من ذلك الصحة والضعف. نعم الخبر الذي ورد من طريقين من ثلاث طرق أكثر أقل فهذا يكتسب قوة أكثر من الخبر الذي لم يرد إلا من طريق الواحد، وكلما كثرت الطرق دل ذلك على قوة الخبر. هذا من حيث الجملة، حيث الجملة. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن من حيث اللغة خبر الواحد ما رواه الواحد، لكن هذا هل هذا هو الذي يريده علماء الحديث، علماء المصطلح؟ لا، علماء المصطلح قالوا في خبر الواحد في اللغة هو نعم ما رواه الواحد، لكن من حيث الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط المتواتر. فالخبر الذي لا يحكم عليه التواتر لعدم توفر شروط التواتر فيه فهذا خبر واحد، قد يكون عزيزا، قد يكون مشهورا، قد يكون غريبا، لكن هو داخل في خبر الواحد عدم وجود شروط التواتر فيه. قال: وفيها، أي في الآحاد، في هذا القسم الذي نحن بصدد دراسته خبر الآحاد، فيها المقبول وفيها المردود. فلا يفهم الإنسان من قوله المشهور أنه مشهور أنه صحيح أو يحكم عليه دائما بالصحة، لا، ولكن القبول هنا متوقف على وجود شروط القبول في هذا الخبر أو في ذلك الإسناد. قال: وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما توفرت فيه الشروط من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. إذن أخبار أحد من المقبول ومن المردود، والمقبول الذي توفرت فيه شروط الصحة فهذا يجب العمل به عند الجمهور. وهذا باب لابد من الانتباه والتنبه له، وهي قضية العمل بخبر الآحاد. فخبر الواحد عند أهل السنة والجماعة يحتج به في العقائد وفي الأحكام، خبر الواحد بإجماع الأمة، والذي يعني دعا الحافظ إلى قوله هذا ما ذهب إليه الجمهور فهذا من باب أن هناك من خالف، لكن هذه المخالفة إنما وردت من أهل البدع في نفيهم العمل بأخبار الآحاد أو بتفصيل البعض بين العقائد والأحكام، فذهبوا إلى العمل بأخبار الآحاد إذا كانت في الأحكام، أما إذا كانت في العقائد قالوا فلا يعمل بخبر الواحد إذا كان في العقائد. وهذا القول قول شاذ وقول ضعيف، وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على وجوب العمل بخبر الواحد الصحيح المقبول الثابت، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كما في كتابه الرسالة، وكذلك نقل الإجماع عليه الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الصواعق المرسلة. ودلل أهل العلم على صحة هذا المنهج وعلى صحة هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة، وهذه الأدلة تدل على العمل في خبر الآحاد. الذين نفوا وأبطلوا العمل بأخبار الآحاد أبطلوها من باب طرق الوهم والخطأ على الواحد، وإذا ورد الخطأ أو الوهم على الواحد فإننا نرد خبرا ولا نقبل خبرا، وهذا قول باطل، لأنه جاء في كتاب الله ما يدل على قبول خبر الواحد، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة هنا تطلق على القليل والكثير، والقليل هذا هو خبر الواحد ما لم يجمع شروط التواتر وما لم تتوفر فيه شروط المتواتر، فهذا عمل. وإذا كان إخبار هؤلاء وإعلام هؤلاء الطائفة وإنذارها هذه الطائفة ليس معمولا به ولا فائدة منه، فلماذا ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم؟ لأن هذا الإنذار وهذا البيان وهذا البلاغ لا فائدة منه ولا يستفاد ولا يؤخذ منه علما، فعند ذلك لماذا ينذر قومهم إذا رجعوا إليه؟ فدل هذا الإنذار من تلك الطائفة على أن إخبار الآحاد وأخبار الآحاد مقبول ويعمل بها، ولذا قال الله تعالى: لعلهم يحذرون. إذن عليهم أن يعتمدوا هذا الخبر وأن يعملوا به وأن يعملوا به. كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. فهذا الشاهد واحد، وهذا الذي تحمل هذا الخبر واحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فليبلغ الشاهد الغائب، دل ذلك على أنه لو لم يكن معمول أو لا يعمل بخبره ما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا بالبلاغ. كذلك ما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا وأرسل عمالا برسائل إلى كثير من الأمراء ومن البلدان، وكان هذا بإرسال بأخبار الآحاد، أرسل رسلا وحدانا أرسلهم إلى كثير من البلدان. فإذا كان لا يعتمد على خبر هذا الرسول فكيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرسل؟ وكيف إذا كان هؤلاء لا يعملون بخبره؟ فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يرى العمل بخبر الواحد، وعلى أن المشهور عند الأمة جميعا وعند العالمين هو قبول خبر الواحد، لاعتماد من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول على هذا الرسول وعلى خبرهم. كذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قبول مثل هذه الأخبار، وذلك قد ورد في كثير من المواقف كثير من النصوص والأحاديث أن أحد الصحابة يبلغ أمرا أو ينقل خبرا أو يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل ذلك، ولم يحوج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحدا نقل أن يأتي بشهود يتابعوه إلا في بعض المواطن، إلا في بعض المواطن، وهي فيما إذا خالف المخبر ما عند المخبر، كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه في خبر الاستئذان في رده لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه وفي رد لأبي موسى الأشعري، وعند ذلك أتى أبو موسى من يشهد له في هذا الخبر. ليس هذا من باب عدم الاعتماد على خبر الواحد، ليس هذا من باب رد عمر رضي الله تعالى عنه لخبر الواحد، وإنما ذلك من باب التأكيد في هذا الموطن، ولأنه خالف المتأصل عند عمر رضي الله تعالى عنه فأراد أن يتثبت من ذلك. وإلا فالمشهور عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو قبول أخبار الأحد. ومما يدل على ذلك أيضا ويوضح ما وقع في قصة تحويل القبلة، ما وقع لأهل قباء كما جاء في الصحيح عندما أخبروا وهم في الصلاة، فجاء رجل فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى إلى البيت الحرام أو إلى الكعبة، فاستدار الإمام واستدار القوم وهم في الصلاة حتى توجهوا، وكانوا قد يتوجهون إلى بيت المقدس، توجهوا إلى الكعبة. هذا عمل بخبر الواحد، ولم يرد إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء كيف اعتمدوا خبر هذا الواحد، ولم ينكر بعضهم على بعض، مما يدل على انتشار ذلك وعلى معرفة ذلك وذيوعه في أوساط أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي نذكره الآن لا فرق بين الأحكام وبين العقائد، وقد تكلم عن هذه النقطة العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الإمام ابن عبد البر، فقد قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. هذا ما يثبت به الاعتقاد، ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة. قال: وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك يسلم له. إذن ما جاء من أخبار الآحاد يدل أو يثبت معتقدا فإنه يرجع إليه ويحتكم إليه ويعمل به. كذلك جاء عن الإمام أو قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في الصواعق المرسلة، ذكر في المقام الثاني قال: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. كلامه في معرض الكلام على أخبار الأحاد، قال أن هذه الأخبار انعقد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، يعني أخبار الآحاد وإثبات العقائد كما نثبت بها الأحكام. قالوا: هذا أمر لا يشك فيه من له أدنى معرفة بالمنقول، يعني بذلك في الشرع، ويعني بذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول المؤلف هنا: وفيها أي في الآحاد المقبول، قلنا أي ما توفرت فيه شروط القبول. ثم قال: وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، أي ما يجب العمل بخبر الواحد، فخبر الواحد إذا صح سواء كان عزيزا أو مشهورا أو كان غريبا فإنه يجب العمل به. وهذا اعتقاد وعمل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، خلافا لمن رد العمل بأخبار الأحد. وبالطبع من نهج هذا النهج فقد فتح باب ضلاله ووقع في جرم عظيم، لأنه بذلك يرد غالب السنة، يرد بذلك كثيرا من النصوص الواردة الثابتة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وفيها المردود، أي في أخبار الأحد، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. من أهل العلم من اعترض كالبقاعي على تعريف الحافظ ابن حجر لخبر الأحاد المقبول، قال: وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. قال: هذا حكمه. قال البقاعي: هذا حكم خبر الأحاد المعمول به وهو ما يجب العمل به، ولكن كان الأولى أن يقول في تعريفه: هو ما يرجح صدق المخبر به، وما يرجح صدق المخبر به، كما عرف خبر الأحاد المردود بقوله: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. وحكمه: هو الذي لا يجوز العمل به أو لا يجب العمل به. إذن هو مرة عرف المقبول بالحكم وعرف المرجوم بالصلاح، فيتوجه هنا تعريف أو انتقاد واعتراض البقاعي في قوله كان الأولى أن يعرفه بالصلاح لا بحكمه. واضح هذه النقطة؟ وذكر حكمه، ذكر الحكم ولم يذكر التعريف. ولذلك نقول خبر الأحد المقبول هو الذي يترجح صدق المخبر به، وخبر الأحد المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وحكمه خبر الأحد المقبول حكمه هو الذي يجب العمل به عند الجمهور. قلنا وقال الجمهور من باب أن هناك من خالف، لكن الذين خالف بذلك أهل البدع من المعتزلة ومن نحى نحوهم واعتقد هذا القول. وأما عند أهل السنة والجماعة فقد نقل الإجماع على العمل بأخبار الأحاد الشافعي وابن عبد البر وابن القيم والخطيب وكثير من أهل العلم. قال وفيها المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. لم يترجح لماذا؟ لوجود الشبهة الدالة على عدم أو على وجود علة في هذا الخبر كانقطاع أو جهالة أو ضعف إلى غير ذلك. قال توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. قال وفيها المردود أي في هذه الأخبار. لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها، أي لا نستطيع أن نعمل بأخبار الآحاد إلا بعد الحكم عليها بالقبول والصحة. والحكم عليها بالقبول والصحة يتوقف على النظر في أسانيدها، والنظر في أسانيدها من أجل أن ننظر في رواتها من ناحية القبول والرد، بخلاف الأول وهو المتواتر. فالمتواتر لا نحتاج إلى النظر في أسانيده، لا نحتاج إلى النظر في رواته على التفصيل الذي قد ذكرناه في هذا الموطن من قبل، لأننا قلنا أن هذا الموطن في ماذا؟ في تفصيل، وقد بيناه وتكلمنا عليه في استفاضة. قال توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره. وهو المتواتر كل مقبول، المتواتر الضروري الذي التواتر الذي يفيد العلم الضروري، والمتواتر الذي يفيد العلم النظري. قال لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. إذا فرق هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله بين إفادة خبر الآحاد وبين إفادة المتواتر. فالمتواتر كله مقبول لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره، قال بخلاف غيره من أخبار الأحد. ثم قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول وهو ما توفرت فيه صفات المقبول فهذا يجب العمل به، ولكن ماذا يفيد؟ قال فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن وهو المردود كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هنا وقفة. الآن بين الحافظ ابن حجر أن المتواتر كله مقبول. لماذا؟ لأننا نحن لا نحتاج إلى البحث في أسانيده، ولأن هذا الخبر الذي ورد من كثر من طرق كثيرة توفرت فيه شروط التواتر فإنه يفيد العلم عند السامع وعند من وصل إليه هذا الخبر. أما النوع الثاني وهو الأحاد، فالأحاد لا بد من النظر في أسانيده والنظر في رواته، فإما أن يحكم عليه بالقبول والصحة، وإما أن يحكم عليه بالضعف، أو يحكم عليه بماذا؟ بالرد. إفادة هذا الخبر وهو الآحاد بخلاف المتواتر، فالمتواتر يفيد اليقين ويفيد القاطع بصدق المخبر ويفيد كذلك العلم الإفصاح. يعني الخاص الآن لكن عند أهل الحديث كده اليقين. طيب خبر الأحد هذا ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم كالمتواتر، أو يفيد العلم الظني أو الظن؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بعدم التفرق بين المتواتر وبين خبر الأحد، فقالوا أن خبر الواحد العهد عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد القطع ويفيد العلم كالمتواتر. وقد ذهب لذلك ابن حزم، وذهب لذلك وأيد هذا القول كذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في كتابه الصواعق المرسلة. ولكن القول الثاني هو قول جمهور العلماء، ونصر القول وقال به الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن خبر الأحاد المجرد، أي المجرد من القرائن، فإنه يفيد الظن. وعندما نقول الظن ليس هو الذي جزء من الوهم والخطأ، وإنما الظن الذي هو جزء من العلم، العلم الظني. هذا القول ذهب إليه أكثر العلماء، قالوا الآحاد تنقسم لقسمين: أخبار آحاد مجردة عن القرائن أي لا تحفها القرائن، وأخبار آحاد حفتها القرائن. أخبار الآحاد التي حفتها القرائن مثل أن يكون الخبر قد جاء من طرق مشهورة، رواه مثلا أصحاب السنن، جاء من أسانيد من أصح الأسانيد إلى غير ذلك، هذه قرائن تقوي هذا الخبر وتدعمه وتقويه على الخبر الذي ورد مجردا عن القرائن خاليا من القرائن، وهو ما رواه العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست ولن تصحبه قرائن تقويه أكثر من مجرد رواية العدول الضابطين له وانتفاء الشهود وانتفاء العلم. فقسم العلماء الخبر إلى قسمين: خبر الأحد إلى خبر حفته القرائن وخبر لم تحفه القرائن. خبر الأحد الذي حفته القرائن قالوا هذا يرتقي بكثرة هذه القرائن ويترقى باحتفاف القرائن من العلم النظري إلى العلم اليقيني. كلما زادت القرائن قالوا وهذا مثل أخبار الأحاد الواردة في الصحيحين. فأخبار الأحاد الواردة في الصحيحين تفيد العلم، وهذا العلم والعلم النظري، وذلك لأن هذه الأخبار وردت برواية العدول الضابطين، ولأنها كذلك أخرجت أو رواها الشيخان وأدخلاها في كتابيهما في الصحيحين، وهذان الكتابان قد أجمعت الأمة على صحتهما وتلقت الأمة تلك الأحاديث بالقبول. كل هذه ماذا؟ قرائن. كل هذه قرائن تقوي هذه الأخبار، فتنقلها من مجرد أخبار مجرد عن القرائن تفيد الظن أو العلم الظني، تنقلها إلى أخبار حفتها القرائن تفيد العلم النظري، تفيد العلم النظري أو العلم اليقيني. إذن الأخبار المجرد عن القرائن فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها تفيد الظن، والظن هنا هو الظن ماذا؟ المعمول به، لا كما ذهبت المعتزلة في ماذا؟ في عدم العمل به، لأننا نقول أن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم. خبر الواحد المجرد عن القرائن يوجب العمل، إذا ثبت هذا الخبر فيجب العمل به ولا يوجب العلم، ولا يوجب العلم، ولكن غلبة الظن على صدق من أخبر به، وهذه الغلبة في حد ذاتها تجعلنا وتوجب علينا العمل بهذه الأخبار. أما الأخبار التي حفتها القرائن فإنها تفيد العلم النظري، تفيد العلم النظري. ممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حيث قال في منهاج السنة النبوية، قال وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، أي إذا كان مجرد عن هذه القرائن فإنه ماذا؟ لا يفيد العلم، فإنه لا يفيد العلم، ولكن يفيد الظن، والظن جزء من العلم. قال وقال ابن عبد البر في التمهيد، اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر. هذا قول الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. كذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل به ويفيد الظن ولا يفيد العلم، ويفيد الظن ولا يفيد العلم. ثم قال وأما من قال بوجوب العلم فهو مكابر للحس، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه. ولذلك لما سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن خبر الأحاد المجرد عن القرائن هل يفيد العلم أو يفيد اليقين، قال لا يشك إنسان أنه يفيد الظن، أنه يفيد الظن. قال هذا أمر لا ينبغي أن يشك فيه أحد. إذن خبر الأحاد المجرد عن القرائن أو أخبار الأحاد المجرد عن القرائن تفيد الظن، والظن هنا جزء من العلم المعمول به، ولذلك نقول يجب العمل بهذه الأخبار، والقسم الثاني أخبار الآحاد التي حفتها القرائن فإنها تفيد العلم النظري وقد ترقى إلى العلم اليقيني بكثرة احتفاف هذه القرائن بها. وهذا القول كما سمعت هو قول جمهور العلماء وقد ذهب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشافعي والجمهور كما سمعت. نعم. وقد يقع فيها أي في أقبال الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعديد وغريب لا يفيد العلم النظرية بالقرائن على المستوى خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إحقاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل على الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نعم. قال وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظر. إذن الأصل فيها أنها لا تفيد العلم النظر، لكن قد يقع فيها وقد يوجد منها أخبار، هذه الأخبار قد تفيد العلم. متى تفيد العلم؟ إذا حفتها القرائن. ما معنى القرائن؟ من أهل العلم من قال لم يتعرضوا لتعريف القرائن ولم يضعوا ضابطا للقرائن فلا يستطيع الإنسان أن يشير إليها بتعريف، لكن ذكر الإمام الزركشي رحمه الله تعالى كما في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه قال هي ما لا يبقى معها احتمال. عرق القرائن بقوله هي ما لا يبقى معها احتمال وتسكن النفس عنده، مثل سكونها إلى خبر التواتر أو قريبا منه. إذن القرائن هي التي تذهب الاحتمالات وتسكن النفس عند ورود مثل هذه القرائن وتدلل هذه القرائن على قوة هذا الأمر لاحتفافها به. قال ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظري، يعني من أطلق على الأخبار التي حفتها القرائن أنها تفيد العلم فقد قال هو العلم النظري وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى أي قال لا نطلق على أخبار الآحاد أنها تفيد العلم، لا قال أنها لا تفيد العلم، واضح، وأبى هذا الإطلاق إطلاق أنه يطلق عليها العلم، قال خص لفظ العلم بالمتواتر لأنه يرى أن العلم لا يطلق إلا على المتواتر وما عداه عنده كله ظني، يعني هم المتواتر. هؤلاء وقع الخلاف في قضية أخبار الآحاد التي حفتها القرائن، فمنهم من قال لا يطلق عليها أنها تفيد العلم لأن العلم فقط يطلق على المتواتر، هذا لأنه يرى أن المتواتر يفيد العلم وما عدا التواتر لا يفيد العلم، ويعني بالعلم هنا علم اليقين. والآخرون الذي قالوا لا يجوز أن نطلق على أخبار الآحاد التي حفتها القرائن أنها تفيد العلم فإنما قيد العلم هنا بالعلم النظري وهو الذي يحتاج إلى النظر والاستدلال، إذن لا خلاف ولا تعارض بين هذين لأننا لم نقل أنها تفيد العلم أي ليقينك المتواتر. قال لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. يعني ذاك الذي خص العلم بالتواتر أو لم يطلق على الأخبار العلم إلا المتواتر فقال المتواتر هو الذي يفيد العلم، هو كذلك يرى أن أخبار الأحاد المجردة عفوا التي حفتها القرائن هي أرجح وأقوى من الأخبار التي لم تحفها ماذا؟ القرائن. نعم. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، واحد ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتف به القرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن. فإنه احتفت بها القرائن. فإنه احتفت به القرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. طيب الآن يقول والخبر المحتف بالقرائن أنواع، يريد أن يبين لنا الخبر الذي حفته القرائن. مثاله قال منها أي من تلك الأخبار التي حفتها القرائن ودلت على قوتها وعلى ترجيحها ما أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن منه جلالتهما في هذا الشأن. فرق بين أن يخرج الحديث مثلا الحاكم في المستدرك أو ابن حبان في كتابه في صحيحه، وبين أن يخرجه البخاري في كتابه. فابن حبان مثلا رمزه البعض بالتسامح والبعض بالتشدد في باب التجريح، والحاكم تكلم فيه بالتسامح، وابن خزيمة تكلم فيه بالتسامح، وبين البخاري الذي عرف بالتوسط والذي عرف بالتقدم في علم الجرح والتعديل وبمعرفة الثاقبة ونظره ونقده نقده الوسط في باب الجرح والتعديل ومعرفته في جانب العلل، فهذا إذا أخرج حديثا فإنك تركب إلى حكم وتعتمد على قوله ففرق بين إخراجه للحديث وبين إخراج ابن حبان. واضح؟ إذن قال هنا القرينة الأولى التي تقوي الخبر الذي في صحيح البخاري هو أن الخبر من إخراج البخاري أو أن الخبر من إخراج مسلم، وأن الذي حكم على صحته هو البخاري أو مسلم، وهذا الشيخان يتقدم على غيرهما في هذا الباب لتقدمهما من الناحية العلمية ولمعرفتهما ولجلالة شأنهما في هذا الباب. قال وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، هذه قرينة أخرى أن العلماء سلموا لحكم البخاري عندما ألف الكتاب وحكم عليه بالصحة ووسمه بالصحة وقال الصحيح المسند أو الجامع الصحيح المسند حكم عليه بالصحة، ثم سلم العلماء لحكمه واعتمدوا أحكامه ورجعوا إلى تصحيحه. واضح؟ فهذا كله ماذا؟ تلقي وقبول. فحديث يصححه البخاري ويعتمد هذا التصحيح الأئمة ويرجع إليه دون منازعة هل هو كحديث لم يخرجه البخاري في صحيح ولم تتلقاه الأمة بالقبول، هل يستويان؟ لا يستويان، حتى لو كان الآخر صحيح لكن هذا صحيح وهذا أصح، هذا صحيح لم تحفه القرائن وهذا أصح قد حفته القرائن، وهو إخراج البخاري له في الصحيح وتلقي الأمة لهذا الحديث بماذا؟ بالقبول. قال وتلقي العلماء كتابهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. تلقي الأمة لحديث بالقبول ويتوارثه الأجيال يتناقلوه ويعتمد عليه ويحتج به ويفزع إليه عند الاختلاف، هذا في حد ذاته أقوى من حديث ورد من أربعة طرق من ثلاث طرق، لأنها قد تكون معلولة، قد يكون فيها احتمال الخطأ، قد يكون فيها احتمال التدليس، قد يكون فيها احتمال الشذوذ إلى غير ذلك. لكن هذا الحديث الذي اعتمده الأئمة وما زالت الأجيال والأجيال من العلماء يعتمدوا ويعتمدوا عليه، فهذا أقوى في إفادة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال، بعيد أن يرد هذا الحديث وأن يتناقله علماء الأمة بغير نكير وفيه علم وفيه ضعف وفيه وهم راو أو في خطأ من بعض الرواة إلى غير ذلك. ولذلك قال هذا التلقي بالقبول في حد ذاته أقوى في إفادة العلم، في إفادة العلم من مجرد كثرة ماذا؟ الطرق. ولذلك هناك أحاديث تلقاها العلماء بالقبول أو تلقى العلماء معناها بالقبول ولم تثبت هي بمجرد الإسناد، يعني ليس لها إسناد صحيح، إلا أن العلماء تلقوا هذه الأخبار بماذا؟ بالقبول. هذا التلقي في حد ذاته أقوى من مجرد صحة الإسناد، أقوى من مجرد صحة الإسناد، فما بالك إذا كان الخبر قد ورد بالإسناد الصحيح وحكم عليه العلماء بالصحة ثم تلقته الأمة بعد ذلك أيضا بالقبول، هذه كلها قرائن تدعم قوة الخبر وتدعم تصحيحه، وعند ذلك يحكم عليه لأنه يفيد العلم النظري. وهنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به أنه يوجب العلم، أنه يوجب العلم. قال وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعية وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين، تبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث على ذلك. على ذلك إذن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أيضا يؤيد هذا القول الذي سمعت من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ثم استثنى وقيد وقال إلا أن هذا مختص، أي هذه الأخبار الموجودة في الصحيحين والتي حفتها القرائن فهي التي تفيد ماذا؟ العلم النظري أو اليقين، لكن هذه الأخبار هي التي تلقيت القبول. أما الأخبار التي انتقدت فيهما أو انتقدها بعض العلماء في الكتابين أو في أحدهما فليست لها هذه المزية، وهي مجردة عن هذه القرائن. تمام؟ إذا هناك بعض الأخبار وهي يسيرة وقليلة، انتقد الدارقطني أو انتقد أبو علي الغساني أو انتقد أبو مسعود الدمشقي أو انتقد أبو زرعة أو أبو حاتم على الإمام مسلم رحمه الله لما ألف الكتاب إلى آخره، هذه الأخبار المنتقدة تخرج من الأخبار التي تلقيت بماذا؟ بالقبول، لأنها لم تتلقى بالقبول بدلالة انتقاد البعض، بدلالة انتقاد البعض، ولا يعني وجود هذا الانتقاد أنها منتقدة، ولا يعني وجود أو ورود هذا الانتقاد من البعض أنها ماذا؟ منتقدة. لماذا؟ لأن هناك منتقد ومنتقد عليه. المنتقد عليه إخراج هذا الخبر كمسلم أو البخاري هو كذلك عالم وإمام من أجل العلماء، حكم بصحة هذا الخبر، فلما انتقد عليه المنتقد صار هناك ماذا؟ تعارض، صار هناك تعارض. فلا يلزم ولا يفترض دائما أن من انتقد أن قوله الصحيح، قد يكون تصحيح الإمام مسلم هو الأصح وإخراج البخاري هو الأصح والأرجح، وأن المنتقد عليه هو المنتقد في انتقاده، والمنتقد بماذا؟ في انتقاده. إذا ما الحل؟ الحل أن هذه الأخبار التي اعترض فيها على البخاري أو اعترض فيها على مسلم انتقد فيها عليهما فإنها خاضعة للبحث، واضح؟ فينظر فيها المتأهل، ينظر فيها من آتاه الله علما ومعرفة في هذا الباب فيحكم عليها، فإما أن يوافق حكمه حكم البخاري بالصحة أو حكم مسلم بالصحة، فعند ذلك يعترض على المعترض وينتقد على المنتقد، أو يكون خلاصة بحثه ترجيح قول المنتقد واعتراض المعترض، فعند ذلك الصحيح هو قول ماذا؟ المعترض، ويعترض على مسلم أو على البخاري إخراج مثل هذه الرواية. واضح؟ إذا عندنا أخبار في البخاري ومسلم، هذه الأخبار تلقيت بالقبول، فتلك هي التي حقت القرائن وتلك هي التي تفيد العلم النظري. وهناك أخبار انتقدها البعض من المتقدمين كمن سمعت أسماءهم آنفا، فتلك الأخبار لا يلزم بالضرورة أن تكون منتقدة على الشيخين أو يصح فيها الانتقاد، ولكن بهذا الانتقاد فقد فتح مجال البحث والنظر فيها، فإما أن نقول نحكم عليها بالصحة ونسلم للمعترض، وإما أن نسلم للبخاري ماذا؟ التصحيح أو لمسلم. قال إنها إلا أن هذا مختص بما لم ينقضه أحد من الحفاظ مما في الكتابين، واضح؟ وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. إذا كل الأخبار الواردة في الصحيحين تفيد العلم النظري، وذلك لقرائن القرينة الأولى تقدم الشيخين في تمييز الصحيح وجلالة الشيخين في هذا الشأن وهذا الباب، ثالثا تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول ولتلك الأخبار بالقبول، ثانيا هذا الحكم إنما هو على الأخبار غير المنتقدة، أما الأخبار التي انتقدها البعض فإننا لا نحكم عليها بإفادة العلم النظري. طيب هل نحكم عليها بالضعف؟ لا نحكم عليها بالضعف. لماذا؟ لا يكون ذلك إلا بعد البحث فيها من لدن ومن قبل المتأهل. القسم الثاني الذي لا يفيد العلم النظري هو ما وقع فيه التعارض. معنى يا اخوان القسم الثاني ما هو عندك يا شيخ؟ القسم الثاني ما هو؟ ما وقع فيه تعارض، تعارض حديثان. والتعارض هنا بين مدلول، بين مدلولي الحديثين، هذا يفيد الحل وذلك يفيد التحريم، واضح؟ أو في هناك تعارض في التاريخ كما وقع التعارض في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، هل تزوجها وهو محرم أو تزوجها وهو حلال غير محرم؟ نقل ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وذكرت ميمونة عن نفسها أنه لم يتزوج إلا وهو حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحج إلا حجة واحدة. هناك ماذا؟ تعارض. قال فإذا وقع التعارض بين حديثين في الصحيحين، وقع التشاذ فيهما، ولم نستطع أن نرجح، فعند ذلك لا نستطيع أن نحكم على هذين الحديثين بالعلم. نعم نحكم عليهما بالصحة لثبوت الحديثين ولعدم انتقاد الحديث إسناد أو صحة الحديثين، ولكن هناك تعارض بين مدلولي الحديثين فنتوقف عند ذلك للحكم عليهما لإفادة العلم. قال لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وطبعا هذه قضية نظرية لأنه لا يوجد في الغالب، لا يوجد مثل هذا الحال، وهو خبر في الصحيحين وخبر آخر في الصحيحين، وقع الخلاف بين مدلوليهما من غير ترجيح، من غير ترجيح، هذا بعيد جدا. قال وما عدا ذلك أي من الأخبار فالإجماع حاصل على تسليم صحته. إذن نقل الحافظ الآن إجماع العلماء على صحة الأخبار الواردة في الصحيحين وأنها تفيد العلم النظري بغض النظر عن ماذا. قال وما عدا ذلك الأخبار ماذا؟ المنتقدة. ولذلك نقل كذلك ابن الصلاح إجماع الأمة على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول سوى الأحرف المنتقدة، أي أن هذا الإجماع حاصل على الأحاديث غير المنتقدة. أما المنتقدة وهو جزء ونذر يسير، هذه الأحاديث لم تجتمع الأمة ولم تتلقاها بالقبول، وكما قلت وأنبه مرة أخرى لا يعني هذا الانتقاد الحكم عليها بالضعف، فمنها ما كان القول الراجح فيها قول البخاري وحسين البخاري، ومنها وهو قليل ما سلم فيه للمنتقد. قال فإن قيل نعم فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته لا على صحته منعناه. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسبب المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيطان، فلم يبقى للصحيحين في هذه مزية، والإجماع حاصل على أنه على أن لهما مزية فيما يرجح إلى نفس الصحيح، فيما يرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح. نعم الصحيح. قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل يعني يذكر اعتراض البعض، فإن قيل إنما اتفقوا يعني الأمة اتفقت على وجوب العمل لا على العلم، الأمة أجمعت أو اتفقت على وجوب العمل لا على العلم. قال الحافظ منعنا هذا القول، وهذا قول مرفوض ضعيف. لماذا هو قول ضعيف؟ قال ضعف هذا القول يكمن في التفرقة بين أخبار الآحاد المجردة وأخبار الآحاد التي حفت القراء. فأخبار الآحاد المجردة إجماع الأمة على وجوب العمل به، على وجوب العمل به، سواء الذي في الصحيحين أو الذي في خارج الصحيحين. ولكن حديثنا الآن في الأخبار التي حفتها القرائن، ولا نستطيع أن نسوي بين خبر لا تحفه القرائن وبين خبر حفته القرائن، فالذي حفته القرائن معه مزية. وهذا النقل عن تلقي الأمة للأخبار التي حفتها القرائن بالقبول فهي لوجود هذه القرائن. فإن قلنا إنما كان القبول والإجماع من باب وجوب العمل فلا فرق بين الذي حفتها القرائن وبين الذي لم تحفها القرائن. وإذا قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، بكل الأخبار الصحيحة الثابتة، سواء التي أخرجت في الصحيحين أو التي لم يخرجها الشيخان. ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين بهذا مزية. لو قلنا أن الإجماع على وجوب العمل فهذا الإجماع منعقد أصلا على كل الأخبار التي خرجت في الصحيحين والتي لم تخرج في الصحيحين، فما هي مزية الصحيحين إذن؟ ولماذا جعل العلماء لهم مزية واتفقت الأمة وتلقت الأمة أحاديثها بالقبول؟ لماذا؟ لوجود مزية خاصة في الصحيحين. ما هي المزية؟ ليس وجوب العمل وفقط، بل ووجوب العلم، والعلم بهذه الأحاديث، وأنها تفيد العلم النظري، والعلم النظري لأن أخبارها فيها مزية. وما هي المزية؟ أن المزية احتفاظ القرائن. وما هي القرائن؟ جلالة الشيخين في هذا الشأن، تقدمهما في تمييز الصحيح عن غيرهما، تلقي الأمة لها بالقبول. أظن الأمر واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. قال والإجماع حاصل على أن لهما مزية، مش مجرد أخبار، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر. فما الإنسان يقول لك طيب من الذي نقل الإجماع؟ الإجماع نقله من أهل الحديث أبو عبد الله الحميدي، ونقله أبو الفضل ابن طاهر، ونقله عنهما كذلك ابن الصلاح، ونقله كذلك هذا هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. طيب وإلى هنا نقف إن شاء الله. والشكر كذلك فهذا لا يقوم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.